ثم اختص بعد ذلك اشرف المخلوقات بالذكر الا وهو الانسان. خلق الانسان من علق، والعلق جمع علقة، والعلقة الدم المتجمد الرطب، وسميت علقة لانها تعلق بجدار الرحم. يبين ربنا تبارك وتعالى للانسان منشأه حتى يعلم ان لكل بداية نهاية، ومن قدر على الابتداء والانشاء قدر على الاعادة بعد الاثناء. خلق الانسان من علق. وانظر لنفسك الان، من سواك؟ من صورك؟ من ركبك؟ من عدلك؟ من علقة. من علقة. اقرأ مرة اخرى تكرير للتأكيد، او اقرأ الاولى، اي اقرأ القرآن الذي يوحى اليك. اقرأ الثانية، اقرأ على الناس لتبلغهم. اقرأ وانتهى الكلام، ثم استأنف وربك الاكرم. الاكرم الكريم، الاكرم اكرم الاكرمين، الكريم الذي يعطي بلا سبب وبلا انتظار لرد، الحليم على جهل عباده لا يعادل بالعقوبة. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. واذا كان ربنا تبارك وتعالى علم كل انسان متعلم بالقلم، وجعل القلم وسيلة للتعلم ولنقل العلوم، قادر على ان يعلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بغير قلم. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم، فيعلمك بغير قلم. وما الوسائط والاسباب الا من اجل الدنيا؟ فتنة وابتلاء. فاذا جاءت القيامة سقطت الاسباب وانتهت، وبقي الحق. انتهت الوسائط وظهرت الحقائق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اميا لا يقرأ ولا يكتب، وابقاه الله كذلك واراد له ذلك، حتى انتقل الى الرفيق الاعلى ليكون ذلك ادل على معجزته. هذا الامي الذي لم يقرأ ولم يكتب بقلم، والقلم اداة التعليم، ومع ذلك قرأ القرآن، وكان اكثر الناس حكمة وبيان. معجزة، معجزته صلى الله عليه وسلم. وعدم القراءة والكتابة للناس نقص، فكل امي ناقص، كل من لا يعرف الكتابة والقراءة فهو ناقص، فتلك صفة نقص. اذا وصف بها انسان فانه ناقص، فهي صفة نقص. وفي خير الخلق صفة كمال، صفة كمال، وهو الوحيد الذي يتصف بالامية صفة كمال، لان ذاك هو الاعجاز الذي ليس بعده اعجاز. الذي علم بالقلم، وتأمل في القلم. والقلم سمي قلما لانه يقلم، يقلم، يقطع، يبرى، ومنه تقليم الاظافر، فسمي قلما لانه يقطع. والقلم ثلاث: قلم الله، اول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فكتب ما يكون الى يوم القيامة. فهو عنده في الذكر فوق العرش، ذاك قلم.